السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة اللي قدامكم دي هي صورة فيتو شيمانتي، لاعب الدوري الإيطالي في الثمانينات لما كان عنده 27 سنة. زي ما انتوا شايفين طبعا تحسوا راجل كبير معدي 50. أما بقى لو جينا نبص على الصورة دي لإدواردو زافيرين، رائد الأعمال البرازيلي وواحد من مؤسسين شركة فيسبوك، فدي صورته وهو عنده 43 سنة. لو بصيت له تفتكروا طالب في الجامعة. نرجع زمان تاني، دي صورة هوارد كارتر عالم المصريات البريطاني لما كان عنده 18 سنة. أيوة زي ما سمعت كده، 18 سنة. طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها، في حين ان دي صورة رئيس وزراء اسبانيا وهو عنده 53 سنة، بيدرو سانشيز. ملاحظين حاجة؟ في ظاهرة غريبة جدا كلنا بنلاحظها لما نشوف صور الأجيال القديمة اللي كانوا عايشين قبلنا. الناس زمان شكلهم كان أكبر من دلوقتي. قلب كده في ألبوم الصور بتاعكم، شوف صورة قديمة لجدك ولا أبوك وقارنها بصورة ليك وانتوا في نفس السن، هتحس إنك طفل جنبه. نفس الموضوع في الأفلام القديمة الأبيض وأسود أو صور الإعلانات اللي كانت في الجرايد. وكأن الناس زمان كانوا بيوصلوا لمرحلة الشيخوخة أسرع أو حاجة، أو إن إحنا دلوقتي بنعيش مرحلة الشباب أطول مثلا أو حاجة. فيا ترى بقى إيه الحكاية؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز ما تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الباحثين في المجال الطبي بيقولوا ان في فرق بين العمر الزمني للانسان اللي بيتكتب في البطاقه والعمر البيولوجي بتاعه اللي هو العمر الحقيقي لجسمه. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن واحد يبقى عنده 30 سنة، لكن لما نقيس المؤشرات الحيوية بتاعته، صحة الخلايا اللي في جسمه، نلاقي ان المؤشرات عنده بتقول انه عنده 40 سنة مش 30 سنة، وبكده يبقى اي نعم هو بالورقة والقلم 30، لكن هو في الحقيقة عنده 40. وبناء بقى على فكرة العمر البيولوجي، سنة 2018 باحثين من جامعة ييل وجامعة جنوب كاليفورنيا واللي هم مورجان ليفن وإيلين كريمنز، عملوا دراسة فحصوا فيها بيانات آلاف الأشخاص الموجودين في قائمة المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، وجابوا مجموعتين من الناس. مجموعة كانت عايشة في فترة التسعينات من 1988 ل 1994، ومجموعة تانية في نفس السن بالضبط بس في الفترة من 2007 ل 2010، وقاسوا لكل مجموعة منهم المؤشرات الحيوية، الكوليسترول وضغط الدم وسعة الرئة ووظائف الكبد والكلى، الوظائف الهرمونية وغيره، وقارنوا النتائج ببعضها. وكانت النتيجة ان المجموعة القديمة طلعوا اكبر بيولوجيا من الناس اللي في المجموعة الجديدة بحوالي 4 سنين. يعني بالعربي كده، الراجل اللي كان عنده 27 سنة في سنة 88 صحته ومؤشراته كانت بتقول ان عنده 30 او 31 سنة، وعلشان كده بيبان ظاهريا اكبر شوية من سنه الحقيقي. وكل ما نرجع بالزمن لورا اكتر الفجوة بتبدأ تزيد. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، اشمعنا؟ يعني احنا دايما كنا نسمع ان الناس بتاعت زمان بتاكل كويس وصحتها على العال. في مجموعة كبيرة من الأسباب ساعدت إن الناس زمان يبانوا ظاهرياً أكبر من عمرهم الحقيقي، من أهمها اختلاف نمط الحياة وإن التغذية بتاعتهم ما كانتش متوازنة على عكس ما أغلب الناس فاكرين. الناس زمان بالرغم من إنهم كانوا بيأكلوا أكل طبيعي وغير معالج زي الأكل الموجود دلوقتي، إلا إن أغلب الناس بسبب الظروف الاقتصادية لأغلب العالم كانوا بيعتمدوا على أصناف ثابتة ومحدودة جداً في كل الوجبات، وده كان بيعتمد على التقاليد أو الموارد المتوفرة قدامه. ده غير إن إمدادات المية النظيفة ما كانتش بالكفاءة بتاعت دلوقتي، وعشان كده ناس كتير كان عندها نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية واللي كانت بتنعكس على نموهم وبتسرع بعض جوانب الشيخوخة. كمان من الحاجات المهمة ان معظم الناس زمان كانت بتبذل مجهود بدني وعضلي عالي جدا. معظمهم كانوا بيشتغلوا أشغال يدوية سواء في المصانع أو الورش أو الأراضي الزراعية، وظائف بتحتاج حركة وتعب طول اليوم. وعلى قد ما النشاط البدني بيكون مفيد للصحة، إلا ان الشغل الشاق المستمر بياكل في الجسم مع الوقت، بينحت الملامح، بيخلي الناس تبان أكبر من سنها حتى لو كانوا صغيرين. ولحد النهاردة لو شفتوا شاب بيتمرن جامد جدا وبيشتغل شغلانة فيها مجهود بدني، هتلاحظ إن وشه وخطوطه خشنة أكتر من واحد قاعد على مكتب في نفس السن. ده غير إن الناس زمان كانت بتشتغل في الهواء الطلق، بيتعرضوا للشمس بشكل مباشر فترة طويلة على عكس دلوقتي، والتعرض المزمن لأشعة الشمس بيخلي الجلد نفسه يفقد مرونته وتظهر فيه تجاعيد وعلامات تقدم سن. حاجة تانية برضو من الحاجات المهمة كانت التدخين. التدخين من أكتر الحاجات اللي بوظت وشوش الناس، ده غير طبعا مشاكل الجهاز التنفسي. فترة منتصف القرن العشرين تحديدا كانت أكتر فترة انتشرت فيها السجاير في العالم بشكل غير مسبوق، وخصوصا بعد الحرب العالمية التانية. كتير من الناس وخصوصا في المجتمعات الغربية، سواء شباب أو رجالة أو ستات، كانوا بيدخنوا، والنيكوتين والسموم اللي في الدخان بتقلل تدفق الدم للجلد وبتضيق الأوعية الدموية وبتقلل إنتاج الكولاجين في الجسم، والكولاجين هو اللي بيدي للجلد قوته ومرونته وبيساهم في تماسك أجزاء الجسم مع بعضها. غياب الكولاجين بقى بيعمل ترهلات في الجلد، وبيتسبب في حالة اسمها بشرة السجاير، وهي ان الشخص تبقى بشرته لونها رمادي وفيها تجاعيد كتير. اما دلوقتي وعلى غير المتوقع، معدلات التدخين بين الشباب قلت كتير عن زمان. احصائية جمعية الرئة الامريكية بتقول ان معدلات التدخين بين الشباب بعد ما كانت 36.4% سنة 97 بقت 3.8% سنة 2021. وطبعا مع قلة التدخين بين الشباب الملامح بدأت تبقى انعم واصغر. هل كده الاجابة خلصت؟ المفاجأة الكبيرة، هندخل دلوقتي على اهم معامل. اكتر معامل بيخلي الناس زمان شكلها يبان اكبر كان اللبس. الموضة دايما بتتغير، وعلشان كده لما بنشوف صور قديمة لناس وهم لسه في سن الشباب زمان بنلاقيهم لابسين هدوم عتيقة، طراز قديم، بنطلون بكسرة، قميص مقفول لحد اخر زرار، بخلاف اللبس بتاع دلوقتي واللي احنا متعودين نشوفه في كل مكان. ده غير طبعا قصات الشعر الغريبة اللي كانت منتشرة وقتها. كل ده بيعمل حاجة علماء النفس سموها الشيخوخة البصرية، وهي اكتر سبب بيخلينا نحس ان الناس زمان كان شكلها اكبر مننا. وفوق الموضة التصوير نفسه. التصوير الفوتوغرافي زمان كان بيحتاج ان الشخص يفضل في وضع ثابت فترة طويلة، وده كان بيخلي تعبيرات الوش دايما تبقى جادة ومش هيقدر يمسك ضحكة بنفس الشكل مدة طويلة. وده تقدروا تلاحظوه بسهولة في ألبوم الصور اللي عندكم في البيت. الناس زمان ما كانتش بتضحك في الصور. ده غير ان وضعيات التصوير بتاعتهم كانت دايما رسمية، على عكس وضعيات دلوقتي بما ان الناس كلها معاها تليفون فيه كاميرا او كاميرا ملحق بها تليفون. ده غير ان التصوير بالابيض واسود نفسه بيبرز التجاعيد او علامات التقدم في السن بشكل اوضح من الصور الملونة. ده غير ان الصور القديمة بشكل عام بتدينا احساس بالقدم. واخيرا بقى من الحاجات برضو المهمة هو التطور الملحوظ اللي حصل في طب الاسنان، وتحديدا مجال التركيبات وتقويم الاسنان، واللي ما كانش موجود زمان بالشكل ده. لما حد بيفقد بعض اسنانه وخصوصا الاسنان الخلفية اللي بتدعم عظام الفك، الخدين والمنطقة اللي حوالين الفم بتبدأ تنكمش، والوش يبدأ يبان أنحف وأكبر في السن. نفس الموضوع لما الفك العلوي والسفلي يكونوا مش منطبقين على بعض، برضو ده بيدي مظهر أكبر للشخص. ودي مشكلة موجودة عند نسبة كبيرة من الناس وما كانش سهل تتحل زمان على عكس دلوقتي. ضيفوا بقى على كل الكلام ده التطور الكبير اللي حصل في صناعة مستحضرات التجميل أو حتى عمليات التجميل الجراحية. حاجة أخيرة بقى نوضحها بخصوص الجيل زد أو جين زي، علشان الأمور يعني تبقى واضحة. احنا اتفقنا ان الناس زمان شكلها كان اكبر من الناس في العصر الحالي. الشباب بقى من جين زي واللي مولودين بعد سنة 2000 نسبة كبيرة منهم شكلهم بيكون ناضج وكبير مقارنة بسنهم، والظاهرة دي فعلا ملحوظة. فمش ده معناه ان الجيل ده بيهدم كل النظريات اللي قلناها؟ مبدئيا كده جين زي هو اول جيل نشأ مع وجود الكاميرات الامامية ووسائل التواصل الاجتماعي والفلاتر بتاعت السناب شات والانستجرام وغيرهم، وده بدوره خلق ثقافة مشهورة في الجيل ده انه عايز يطلع دايما بمظهر مثالي. ده غير انهم اكتر جيل عنده وعي بمستحضرات التجميل او منتجات العناية بالبشرة والموضة والازياء من سن صغير، وكتير من الجيل ده انتظم على ممارسة الرياضة والجيم واتبعوا انظمة غذائية، وده خلى كتير منهم تبقى بنيتهم العضلية اقرب للبالغين حتى من قبل ما يوصلوا للسن ده. ده غير طبعا ان الجيل ده يعيني عنده نضج نفسي عن اغلب الاجيال التانية لما كانوا في سنه بسبب الضغوطات العالمية والازمات والتغييرات الكتير اللي حصلت والجيل ده عصرها. والضغط النفسي المزمن ده بلا شك بينعكس على المظهر العام للشخص ويخليه يبان اكبر من سنه. يعني باختصار كده جين زي حالة خاصة. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.